نور من القرآن. قال الله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقرر تبارك وتعالى أنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه، لأن الكفار معترفون ومقرون بأنه هو الذي خلق السماوات وفطرها والأرض فأبدعها، وهو ربها ومدبرها ومصرف أمرها. وهم مع هذا الإقرار قد اتخذوا من دونه آلهة وأصناما وأحجارا وأوثانا يعبدونها ويطيعونها ويسجدون لها ويقدسونها. وهذه الآلهة الزائفة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلا تجلب لهم نفعا ولا خيرا ولا تدفع عنهم مضرة ولا شرا. فهل يستوي من عبد هذه الآلهة المزيفة ومن عبد الله وحده لا شريك له؟ فهو على نور من ربه وهدى وبصيرة من خالقه. فهل يستوي الأعمى الذي يعيش في دوامة من الظلام التي تلف كل شيء حوله مع البصير الذي يرى الأشياء واضحة باهرة بينة؟ أم هل تستوي ظلمات الجهل والضلال مع نور الهدى والإيمان؟ أم أن هذه الآلهة التي صنعها هؤلاء المشركون بأيديهم وجعلوها تناظر الرب وتماثله وتشابهه وتعادله قد خلقت خلقا في هذا الكون كخلق الله، فتشابه الخلق على الكفار فلا يدرون أيها من خلق الله وأيها من خلق الشركاء؟ ولكن الأمر ليس كذلك، فإنه تعالى لا يشابهه شيء سبحانه ولا يماثله، وليس له ند ولا عدل ولا وزير ولا ولد ولا صاحبة ولا مشير، خالق كل شيء في هذا الكون، فلزم لذلك أن يعبده كل شيء، فهو الواحد قبل كل شيء، القهار الغالب لكل شيء، الذي يغلب في مراده كل مريد. فإذا كان الجميع عبيدا له فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان، بل بمجرد الرأي والاختراع والتقليد والابتداع؟ ثم إنه سبحانه قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم فحقت عليهم كلمة العذاب ولا يظلم ربك أحدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.